بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. نكاح أي كتاب يهي؟ قال: ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح. رسولك صلى الله عليه وسلم أرن كيس شيغتان كيسي ويماشان في النكاح كساب سنة نكاح أيو أزواجه حاسس كيس وما أباح الله وحوال أبنيي لنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وحضره أو كم منوعي على خلقه خلق كيسنا أو كم منوعي زيادة يكرارات تهي يعني زيادة زياد درتيد في كرامته كرامتي يعني دحديد زيادين ايو وتنبيها براروجين لفضيلته البراروجين اي النبي فضل جيس يعني باب كان قال يا النبي صلى الله عليه وسلم ان لو بنيي افر حاس وحك بدن انو غورسدو ان لو عيريرين خلقي انت كلا iyaga in laga mamnuucay ziyaadada nabigana waxa loogu ziyaadiyay inay tahay baraarujin fadligiisa la baraarujinayo iyo yacni karaamadiisa oo markaa yacni la ziyaadin karaamadiisa. وبالإسناد قال أخبرنا أبو داود سليمان بن صيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس ابن عباس أيان لحاضرني جنازة ميمونة ميمونة جنازة ذا أيان لحاضرني زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاسكي سأهيد بصرف ماشى صرف ليرة صرف وماشى كجور سدي وأنا ماشى كل متيوم. فقال ابن عباس ابن عباس وحاوير هذه ميمونة تنوى ميمونة إذا رفعتم جنازتها جنازة إذا هدات كرياشان فلا تزعزعوها هلقلقا جننا أو هلقلقا قننا ولا تزلزلوها هقلقلننا ويعني سدا سيالة احتراما لها ما موسيتان أد ما موسيسان يا شرفيد أد شرفيسان قف قيمي بدن أهيد يدا أول قف مسلم أهيد جنازة المسلم إلا قيمية للربيع دنا حاسك النبي قوائي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا كان معه تسع نسوة سقال حاس أيا النبي معيس أهيد وقبي وكان يقسم لثمان سديد أي أقيم جري وواحدة مدنا لم يكن يقسم لها مؤونا نقيب جرين يعني سداد ايا توكا اوسي جري مدنا توكا ملاهين مدى ان توكا ذلاهين نوحي اهيد سودة بنت زمع رضي الله عنها هبين كيدا وحي سيسي عائشة رضي الله عنها مركا النبي سقالوا لها مركا لليه سقالوا كدن تيوان وإلا النبي انت او قورسدي سقالوا كبضنا ينبن يعني هوانك أو جورسدين وحي قيب سمايين قيبه أسا كهر مري ويعني أسا أرتيس بنتي وأي كمتها خديجة بنت خويلد وأي كمتها زينب بنت خزيمة رور سداس وكلا جيري ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كهر بنتي قيبه كالانا وحي جيري النبي أو فاروقي أو كفو أو اسكفوري qayba waxaa jiray oo guursaday oo caqadka ugu dhacay laakiin uunan u galmoonin la waa jireen qaybahan marka sagaalka ah waa intii hadda uu ka dhintay nabiga sallallahu calayhi wasalam. Maymuuna marka sagaalkaasay ka mid ahayd caaisha iyo xafsa iyo maymuuna iyo ummu salama iyo sawda yacni sawda iyo yacni ilaa sagaalay ahaayeen markana ayb مرة سجال كان أيقو كان معه تسع نسوة ومركو لمن أي سجال كاسو كدنتي وكان يقسم لثمان سديد أقيب جري أو توكأ سيد جري وواحدة مدنة lam yakun yaqsimu lahaa, maunan u qaybi jirin, sowday ahayd maalinteeda. caaishay u hibaysay iyadoo nebiga kula heshiisay sala allahu calayhi wasalam. wabihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu yacquuba qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyayna qaala xadaanii camru bnu dinaar can caaa can ibni cabaasin qaala tuufiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga la oofsaday, wa cindahu tiscu niswatin, sagaal xaas iyadoo agtiisu ay tahay naag, yusiibuhunna waa asiibaayey oo yacni habeenkiiba u tagaayey, ilaa sawdata sawda ma ahane, fa innahaa wahabat yowmahaa maalinkeeda iyo wa leylatahaa habeenkeeda, licaaishata ayay u hibaysay. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin can yasiida wahuwa bnu zurayicin qaala xadaanaa saciidun waa ibnu abi caruuba can qataadata anna anasan xadaahum anna nabiya sala allahu calayhi wasalam, nebiga kaana yatuufu calaa nisaa'ihi, haweenkiisa ayuu ku wareegi jiray, bimacnaa waa jimaaci jiray, kinaaya can iljimaac, fi lleylati alwaaxidati, halka habeen ayuu kulligood ku wareegi jiray uu jimaaci jiray. walahu yowmaidin tiscu niswatin, maalinkaana sagaal xaasu lahaa nebiga sal lau slam. meeshaa markaa waxaa laga qaadanayaa nebiga kartidiisa. weliba anas waa la su-aalay oo waxaa la yidhi sidee sagaal haweena uu hal habeen u jimaacaya? markaasuu wuxuu yidhi kunnaa nataxadau annahu uctiya quwata halaaiin, waxaan ku sheekaysan jirnay buu yidhi nebiga in la siiyey soddon nin xooggood iyo awooddood in la siiyey. ayib, xaasaska badan marka nebiga inaan lagu cariirinin ee isaga loo ogolaaday, xikam badanay culummadu sheegaan oo ku jiro. xikmooyinkaas waxaa ka mid a akhlaaqdii nebiga iyo cilmigii, yacni axkaamtii qoyska iyo ku saabsan weliba waxyaabaha ummadda ay uga dayanayaan ee la amray inay ka bartaan, ee aynan arki karin ilaa un xaasas maahan cid kale aynan arki karin oo kale, inay suurtagal noqoto in jihooyin badan laga soo wariyo. waayo haddii xaasasku ay hal xabad tahay, waaba iska iloobi kartaa, wax ay nebiga ku aragtay ay hilmaami kartaa. laakiin hadday badan yihiin, mid walbaa waxay ku aragtay bay soo guurinaysaa cilmi midda kale aynan sheeginaa middaan ay sheegaysaa. halkaas markaa wixii ilaahayda nebiga sala allahu calayhi wasalam dadkeennaan oo kale ma ahayn risaalo isagu xambaarsanaa. laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasanaa la yidhi, marka maadaama isaga qof fii kulli sagiiratin wa kabiira uu sameeyo, maadaama la rabo in looga daydo xaasaskii, marka waa loo badiyey si umuurahaas qoyska iyo ku tacalluqo iyo guryaha iyo ay u noqoto mutawafir, ay u noqoto naqlintooda iyo ayna u fududaato wusci oo u galo. xikmadda labaadna waxay yidhaahdaan culimmada, maadaama nebigu dad badan uu ka guursaday, qabaa'il badan oo carabta ka mida iyo dadyow kale iyo ayuu ka guursaday, taa lafteedu marka waxay fududaynaysaa dacwada, dacwadii iyo dadkan inuu dhexgalo oo uu hadal ku yeesho oo wax u sheego oo fariintiisu ay gaaraysa markiiba, iyo waxyaabahaasay marka iyada lafteeda xikmaddaana waa ku jirtaa, iyo inay dadku sharaf ku yeeshaan laftooda. oo haddii nebigu sal allau slam qolooyinka uu ka guursaday, sharaf iyo wanaagay ay u tahay, sharafkaas iyo wanaaggaa marka badni walba oo min butuuni alcarab inay wax ka helaanna waa loogu talagalay. adugu waxyaabahaas iyo xikam kasii fara badan ayaa culummadu ay sheegaan. keliya ma ahayn sida dadka qaar edab daran ay u sawiraan oo ay leeyihiin, ay ka dhigaayaan rasuulku haweenka in shahwo uun u haysay oo shahwaani ay ka dhigayaan, iyo waa nuqsaamin iyo ceeb iyo cay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ku caynayaan. waayo waxaasna nebigu haweenka badan keliya maahan, iyagu hadday shahwaaniyiin ay yihiin oo hal haween iyo wax lamida markaa yacni ay rabaan inay uun shahawaadkooda dharjiyaan, rasuulku sidaas ma ahayn ee dacwo iyo humuum uu xambaarsanaay. humuumtaas iyo dacwadaas iyo cilmigaas ayaana ka qaalib ahaa, sabab weynna u ahaa inuu haween badan markaa uu guursado. ayb, taasay marka halkaa culimmadu meeshan marka ay uga hadlaanay ku tilmaamaan. وبهِ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرميُّ قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت وحان هابي تري أغار إنان كعابيناي على اللاتي هوانكي وهبن أنفسهن نفهوذ أهبيي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيبي وحليها أغار أي أعيب عليهن وكو عبين أيب أغار هل كان مركا معنيه ذا أي أعيب وكو عبين أيب هوانك النبي إسوه بيهي فأقول وحن لهي أو تهب الحرة أويني حر أويني ذا حرتا ما هي بيسا نفسها نفس الدي ذا ميه بيهي نيسا ناك حرة ميا نفس الدي ذا ذا كو هي بيهي ميه له كرتاه. فأنزل الله عز وجل الله وحسود جي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي ودب لغيسا من أيا دب لغيسا تشاء أدونيس منهن وهوان كاس أديغ اسكو كاهبين أيا كمدا يعني مدى الدون توا اسكو ديدي كرتا وخيارة أولا دينا اسكو ديدي وتؤوي إليك حقاقات أسو الدميسا من تشاء مدى الدون توا oo min alwaahibaati awaa kuwa nebiga isu hibaynayo markaa waxaa dhacaysa nebiga intay isu hibaysa haweenta haddii uu doonana uu qaato hadduu doonana uu iska dhaafo ilaahay khiyaaruu nebigu u siiyey sal allahu calayhi wasalam. Xadiidka hadda marka aayadda macnaha ay ka hadlayso iyo sababu nusuulkeeda inay sidaas tahay ayaa hadda xadiidkan caaisha laga fahmaa oo aayadda turjii man tashaa inay ku saabsan tahay waahibaadka. waa qurdubina saasoo kale uu rajaxay xadiidkan uunu ku rajaxay. ayb, qultu waxaan iri bu ay tiri caaisha marka wallaahi baan ku dhaartay maa araa ma ra'yi ma malaynayo ma arkaayo rabbaka rabbigaa ilaa yusaaricu laka inuu kugu soo degdegaayo ma ahane fii hawaaka waxaad adiga jeceshahay. wax kale ma arka waxaan uun arkaa rabbigaa waxaad adiga rabto oo aad jeceshahay ood raalli ku tahay inuu kuu soo dedejinayo unbaan arkayaa ayay tiri rabbigaa oo ku jecel yahay marka sida adiga aad rabto sida kuu fudud ayuu kuu yeelayaa rabbi subxaanahu watacaala. marka fii hawaaka ay fii ridaaka wa maxaabika. iyada marka siyaaqa marka xadiidkana kuntu aqaaruuda aciibu inay tahay waa laga garanay waayo waxay leedahay awatahabu lxuratu haweenay xor amiyaa nafteeda hibeynayso. nebigana waxaa gaar u ahayd haween inay nafsadeeda u hibeyso lafdiga hibadana uu ku guursado. wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa linnabiyi in araada annabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni almu'miniin. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdillahi bni yaziid almuqri qaala xadathanaa sufyaanu وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو حازم وسلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال أنا في القوم أنا ضدك كل حجيره إذ قالت امرأة ويني يا وحي تري إني قد وهبت نفسي نفس الديدان هبيي لك أذان كو هبيي يا رسول الله فرأ أرق في رأيك رأيك قبل فيري فرأ في رأيك ها فرأ ra'yee fiiya aniga shanigayga ra'yaka ra'yigaaga bal ra'yee ra marka jaadadu waxay tahay an yuqaala in la yidhaahdo haddii hamsada la sugaayo oo waxay tahay ra'aa ficilkii ra'aa marka uu yahay ma amar marka laga dhigaayo waxay noqonaysaa ir'a hamsatu qadci waayo marka hore yacni waxay noqon yacni xarafka labaada reeban laguma dhawaaqi karo ilaa hamsatulwasli la soo jiito ir'a ayay noqonee lugatu bani tamiimna sidaas waay. lisaanulcarabka wuxuu leeyahay haddii amar lala imaanayo ahluxijaaz ayaga hamsada waa ka tegayaan oo waxay leeyihiin ra hal erey oo hal xarafay noqone marka ra ayay dhahayaan ra fayaquuluuna ra dalika walilithnayni laba markay yihiinna waxay dhahayaan rayaa dalika, rayaa dalika dalikuma. Hadday yihiin dad badanna waxay dhahayaan raw ayb, hadday hal haweenay tahayna ray dalika, ray dalika. Wahaakada marka hadday jamaaco ay yihiin naaga ana rayna. Banu tamiim iyaga marka hamzay keenayaano waxay le ir'a dalika, ir'ayaa dalika, ir'ayna dalika. Marka hamza iyaga hamzay akrinayaan banu tamiim, xijaaziyiintuna hamzada waa ka tegayaan. Marka siday ahaataba ir'a iyadoo ah ayaa hamzadii laga tegay, hamzadii markii laga tegayna waxay noqonayaan hamzada hore ee ra inay iska noqoto ra. Ayb, marka sidaasoo kale hadda marka ay isaga socotaa jaadadii laakiin hadda ma aha. Fara ra'yiyay fiya aniga shanigayga, ra'yaka ra'yigaaga bal ka muuji. Faqaama rajulu, nina istaagay, faqaala wuxuu yidhi zawijniiha, rasuul allow ii guuri haddaadan adiga rabinaa ku jirto. Marka faqaala wuxuu yidhi idhab tag fadlub, doon wax raadi, walow khaataman min xadiidin, faraanti biraba ha ahaadee. Fadahaba, waa tegay, walam yajii bishayin, shay lama imaanin, walaa khaataminna lama imaanin, faraanti oo min xadiidin birana lama imaanin. Faqaala rasuulullahi sal allau salam, nebigu wuxuu yidhi amacaka min suwari lqur'aani shay-un, suuradaha qur-aanka wax ma ka haysataa? Qaala nacam, haa. Qaala fazawajahu bimaa macahu min suwari lqur'aan, wuxuu ugu ku zawjeeyey oo ugu daray waxa maciisa ahu yaqaano oo suuradaha qur-aanka ah, yacni inuu baro. Markaas saasay u badan yihiin qaar dhahayana waa jiraa kownuhu min ahli lqur'aan inuu yahay sharafay ku hele. Labadaba waa la yidhaahdaa tacliimtaas aad qaalib u ahay u badan yihiin culummada. Marka meeshan waxaa laga qaadanayaa ee nebiga inaan haweenkii lagu cariirinin iyadoo isu soo hibaysay hadday doonto inay dhihi karto inuu diidi karo, haddaa weentan oo kale nebiga isu soo hibaysay waa fiiriyey ma uunan raboonin, nin kalaa marka uu ku daray. Waxaa kaloo laga qaadanayaa in qur-aanka baristiisa ay gasho meher, meher inay gasho meherkuna mucaawado, haweentii jirkeedii ayaa bedel waxaa uga noqonaya waxa la siinaya meherka. Qur-aankii marka ijaaro waa galaa marka, oo qofkii marka inuu ama ruqiyo intuu qofka ku tufo lacag ku shardhisto inuu baro qur-aankii lacag uga qaato way bannaan tahay, inkastoo ah yacni khilaafna iyadoo khilaaf uu ku jiro haddana, laakiin nusuus badan waxay sheegaysaa inay bannaan tahay. qaala baabu maftarada allahu caza wajalla, ilaahay wuxuu ku farad yeelay calaa rasuulihi sal allau salam, rasuulkiisa caddayntiisii ayuu baab yahay. Muxuu ku farad yeelay marka? Wuxuu ku farad yeelay takhyiir, haweenkiisa inuu khiyaar geliyo oo uu yidhaahdo haddaad allay rasuul iyo aakhiro rabtaan sheega, haddaad adduunye rabtaanna sheega. ayb, waxaramahu calaa khalqihi, khalqigiisana xarimaadda uu ka xarimay, liyasiidahu in shaa allaahu, muxuu khalqigiisii ka xarimay? Isaga wuxuu ku farad yeelay lama sheegin, waa takhyiirka saan arkayna axaadiista. Dadkana maxaa laga xarimay kale? an yasiiduu calaa arbacatin, afar inay ka badiyaan, ilaa addoon inay tahay maaha. Sidaana maxaa loo yeelay? liyasiidahu in shaa allaahu qurbatan ilayhi, sow ilaahay ugu dhowaado. ayb, ila markii wax lagu farad yeelo oo nebigu uu sameeyo ilaahay ba usii dhowaana. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين وهو الجزري صدوق روى له البخاري والنسائي قال حدثنا أبي وهو أبو سعيد الجزري ثقة عابد عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته anna rasuul allahi sal allau salama, nebiga jaa'aha waa u yimid, caaisha u yimid, xiina umira markii la amray, an yukhayira aswaajahu, xaasaskiisa inuu door geliyo. qaalat caaishatu, caaisha waxay tidhi fabada'a bii rasuulullahi sal allau salam, nebiga anuu igu bilaabay, faqaala wuxuu yidhi innii daakirun laki, aniga waxaan ahay mid kuu sheegaayo amran arin, falaa calayki korkaaga ma aha, allaa tacjalii inaadan degdegin, yacni ha degdegin, xataa tastamirii abawayki, ilaa aada labadii ku dhashay hooyada iyo aabbaha aada ka soo tala qaadato. meeshaa marka waxaa laga qaadana iyadu waa yarayd caaisho, maadaama ay yaraydna qofka yar taluu u baahan yahay, qof weyn oo kale ma aha. marka maadaama ay yarayd ayuu nebigu wuxuu leeyahay sal allahu salam, arin baan kuu sheegayaa, ha degdegin, waalidkaa u tag la soo tasho. qaalat, waxay tidhi, waqad calima, wuxuu ogaa nebiga, anna abawaya, labadii hooyaday aabbahay, laa ya'muraanii, inaynan ifaraynin, bifiraaqihi, isaga inaan faaruqoon ka tago. uma qaala rasuulu llahi sal allahu salam, nebigu wuxuu yidhi, yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wa ziinataha fatacaalayna umatickunna. aayaddaas. faqultu, waxaan idhi, fii haada astamiru abawaya, labadii idhashay ma waxaanan uga tala qaataa, oon soo weydiiyaayoon kaga tala qaataa. fa innii uriidu allaha wa rasuulahu wa daara alaakhira, anigu waxaan rabaa alle iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro, cidna weydiin maayo waay tan. meeshaa marka waxaa laga qaadanaa fiihi wufuuru caqli caaisha, caaisha caqligeeda siduu u buuxay, diinteeda siday u dhammaystirnayd, waxyaabahaas dhanaa marka uu tusayaa. waayo mar hadday aakhiro iyo adduun ay joogto, see aniga uga soo tashtaayay leedahay aakhiro iyo adduun maan isa siisana. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى, سليمان وأعمش أبو الضحى ومسلم بن صبيح, عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتر قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه, نبيه وين كيسي أي خيار قليي, أفكان طلاقا فرمي هوايهي. hamzada marka hamzatu istifham inkaari aw inkaari, afakaana dalaaqan yani dalaaq ma ahaynay ka wadaa. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa takhyiirku dalaaq ma aha, ninku hadduu haweentiisa yidhaa ama aniga i dooro, ama yacni nafsadaada dooro, ama uu yidhaahdo yacni waxaad dooro oo takhyiir uu geliyo, takhyiirkaas mujaradkiisa furin ma aha ilaa marka waxay doorata la fiiriyay markaas. marka waxay leedahay nebigu khiyaaru haweenkiisii siiyey dalaaqna maaynan ahayn. wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin huwa abu xafsin alfallaas qaala xadaana cabdiraxmaan huwa bnu mahdi can sufyaana can ismaaciil ibn abi khaalid can ishacbiyi can masruuqin can caaishata asidiiqa qaalat, waxay tiri, khayarana rasuulu llahi sal lau salam, nebigaana khiyaar geliyey, fakhtarnaahu, isagaan dooranay, falam yakun dalaaqan, furin ma uunan ahayn. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana huwa bnu cuyaynata qaala xafidnaahu min camrin, waxaan ka soo qaadanay buu leeyahay, ka soo xifdinay camru bnu diinaar, can cataa'in qaala qaalat caaishatu, caaisha waxay tidhi, maa maata rasuulu llahi sal allahu salam, nebigu ma dhimanin, xataa uxilla lahu nisaa, ilaa haweenkii loo xalaaleeyey. marka maxaa laga wadaa ilaa haweenkii loo xalaaleeyey? waxaa loo jeedaa aayadda nebiga markii haweenkii uu door geliyey oo kulligood ay isaga doorteen, sagaalkoodii isagay doorteen, markay doorteen baa waxaa soo degtay, laa yaxillu laka nisaau min bacdu walaa an tabadala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna ilaa maa malakat yamiinuk, haween dambe waa laga celiyey, kuuma xalaal ahaleen, ilaa addoon maahane, addoon waa addoonnimo iyo suriya waa ugu tegi kartaa, laakiin haweenkaas maadaama ay adiga ku doorteen waxaa loogu abaal guday nebiga in naagihii kale laga celiyey marka, wixii iyaga ka dheeraad ah oo axraar ah. sidaas markii uu nebigu yeelay oo fartoonaaday ayaa la nasakhay aayaddaas. waxaa lagu nasakhay aayadda ka horeyso, aayadaha ka horeeyo, yaa ayuha annabiyu innaa axlalnaa laka aswaajaka allaatii aatayta ujuurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخر الآية. مركي دم مركو والله حلالي والله أقلاه حتى حل لهم نساء مداس دمبوه مكنا ناسخة. لكن نبي محل والله حلالي والله أقلاه لكن ناك دم بمقور سنين وحر. ابن كثير مركو حوليه سببته وحيتهي oo nabiga loo aayadii laa xullu loo nasaxay oo loogu ogolaaday haween badan haween kale inuu guursan karo li takuna al minnatu lahu alayhinna yaani asaga oo haweenkaas ku yeesho minna iyo galad marka asagoo heli karo inuu guursado ayuu iska dhaafay abaal uu ku yeelana marka nabiga sallallahu alayhi wasallam marka si uu abaal ugu yeesho ayaa loogu ogolaaday asagana maba guursaninba marka soo marka haysto oo awooddii uu ku guursan lahaa leh ayuu iska dhaafay iyaga oo iyaga khaadirkoodana fiirinayo iyagana u ixsaan falaayo marka wuxuu noqday axad abaal kule iyaga yaa laga dhigay marka marka maqaamka nebiga aada uu ilaahay u weyneeyey gaar ahaan wixii weliba guurka iyo ku saabsan dadkan marka uun hadda yacni nebiga guurkiisa wax ka sheegaayo ama dhahaayo gabar yaruu guursaday ama naagahan badan maxay yihiin addoomahan maxay yihiin dhahayo waa dad ayagu wax ka qaldan yihiin oo aan xigmadda sharcigana fahmin maqaamka nebigana qalbigooda xunka ah ama qalbigooda qashinku uu ka buuxo maqaamkii nebiga inuu boos ku yeesho ayaaba laga dahirayba wax daran oo meel xun u socdo walidaalika haddaad aada ugu dhabo gasho dad oo dad dulli ah unbay u badan yihiin oo aada u qaab daran. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bn اlmubaarak qaala xadaثanaa abu hishaam wahuwa اlmugiirat bnu salamat اlmakhzuumiyu qaala xadaثanaa wuhaybun qaala xadaثanaa bnu jariirin can cataa can cubayd bni cumayr can caaishata qaalat waxay tihi maa tuwfiya rasuulu llahi sal اllaه slam nebiga lama oofsanin xataa axalla allaahu caza wajalla lahu ilaa alla oo u xalaaleeyey an yatasawaja inuu guursado min annisaa'i haweenka maa shaaa wuxuu doono inuu ka guursado. qaala baabu lxathi cala annikaaxi boorinta nikaaxa laysku booriyo caddaynteedii u baabyahay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu qaala xadaثanaa yuunusu عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود ابن مسعود أيان لجري وهو عند عثمان رضي الله عنه سوى عثمان لجود التسعين فقال عثمان عثمان وحبير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وابحي على يعني وحجد فتية yani calaa fityatin wuxuu nebiga ku soo baxay dhallinyaro calaa ayuu yidhi yacnii fityatan yacnii wuxuu u jeedaa dhallinyaro. qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi falam afham ma aanan fahmin fityatan ereygaas fityatan ma aanan fahmin kamaa aradtu sidaan rabo uma fahmin yacnii ma fahmin wuxuu ka wada aad uma maqlin waa ereygaas ma hubo marar badanna waa soo marnay isagoo sidaas camal dhahaya waxay ku tusay marka diqada waxa uu soo guurinayo soo uga taxadaraya. falam afham fityatan ma aanan fahmin ereygaa kamaa aradtu sidaan rabay yacnii waxaa iiga jira. faqaala wuxuu yidhi man kaana minkum qofkii idinka idinka mida daa qowlin yacni u saaxiiba xoolo iyo iyo yani hodantinimo falyatasawaj ha guursado fa innahu aqadu lilbasar aragga isaga ayaa laabi og guur wa axsanu isaga ayaa ilaalin og lilfarji farjiga waman laa qofkaan awoodin fasawmu lahu wijaa soonku wuxuu u yahay dhufaanid. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود حكيري هل لك في فتاة دن ما كليدهي أي هل لك حاجة هل لك حاجة مبتدا وقد اسك قدر ما هل لك حاجة حاجة ما كليدهي في فتاة قبر أزوجك ها أنكو بوريه فدعا عبد الله علقمة عبد الله بن مسعود علقمة وياري فحدثه وحوشيغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري من استطاع الباءة فليتزوج قفكي أوذو نكاح قرش كيس أما أوذب إنه جماع سمين كروحي وكب ذلا هاي قرش نهايسته هقور سدو فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصوم هصوم فإنه له وجاء. وبه قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أسود بن يزيد النخعي عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحنوير من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع قفك الأوذ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الرحمن إمام النساء وحول الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ أسود سندك محفوظ كماها ويعني عن علقمة عن عبد الله وأسود سندك محفوظ مكوها. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عميرة عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب وهو الطائي الموصلي صدوق نسائي أوري أصحاب كتب الستة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله عبد الله بن مسعود للسعدي بمنى منى فلقيه عثمان عثمان لكل ما فقام معه والاستاغ يحدثه سوء شاكين فقال يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ألا أزوجك جارية ميانا كوغورينين قبر شابة أولانية فلعلها أن تذكرك حلقا يا أبا إني كحسوسيسه بعض ما مضى منك وحي كاتك وحكا مذه يعني أولانية رني ماذا ذي كحسوسيسه. فقال عبد الله عبد الله بن مسعود وحوير أما لئن قلت ذاك هذا سيدا أستري لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحنوير يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج النبي قالت لن يرد وكتر ترسي يقول مركا حديث تانو لأن الحث على النكاح دليل تاني نكاح مركا لما فائدة بوالي هايو وديني أه فائدة كواد حيث عفظة ويقفك ينو عفظي أو عفيف النقضة مقصود ديني أول أنصابتي يانا إنا نسكو دردر من نكاح يلغو إلى عليا النصب نكاح مركا وحوطابنا ضروريات الخمسة متكمدا حفظ النصب الزنا ذونا عكسي يكتها نصب مكو إلى السماء الزنا فإذا ذكرنا وحيتا يددك جنسي جان بني آدم الدنيا إنو عمر الله تلقى لي وحكوبة نكاح لبدا فإذا بمركا وكو جرتا لبدا دينيه وأنا المية رشوا وأذى تربية تربية في عن ومركات لما تإله عبودان وحاد أقيم بذو أقيم بذو. باب النهي عن التبتل باب هاي إسكريب دل إسكريب أي قف إنه نكاح يعني أوجع عباده أو نكاح كجع أنا التبتل ده حلوج إذا من البطل أي كتمد هو القطع ومعناه هنا الانقطاع عن النكاح نكاح إن لقوه عبادة درتي وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك محمد بن عبيد كان مركوا أبو جعفر وقيل أبو يعلى النحاس الكوفي صدوق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوليه على عثمان بو كعليي التبتل نكاح كقيد ولو أذن له هدو عثمان وإدم لها لاختصينا وإسلفان لهين أنقنا اختصاق وقفك إن حنيها وإسكبح يعني وجاء نوائن مركة لطمو حنيه مركة وايس حنيه سيبي لهين بعد أن أوه قلالة هايسان عبادة ونقوق أنه شهوات كان يوحان الدنيا ذان رمبان إسكاقات دافن لكن النبي كان أؤيد منه أرنتا الرابيو طيب وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث هو أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة الفقيه بخاري تعليقه وقصه صار أصحاب السنن الأربعة وأوريها عن الحسن عن سعد بن هشام هو الأنصاري المدني ثقة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل أي نبي الرابي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة حديث كذا مرك قتادة وحكدي عن سمرة سمو عن سمرة يكدي أشعثنا وحكدي عن عائشة لبلا سك للرجح مرك وحديث سمرة وحير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت أشعث يا قتادة أثبت سن وأحفظ إسها حفظ بدن من أشعث كحفظ بدن وحديث أشعث أشبه بالصواب حديث كأشعث أيانا حب بدن وصواب كله ويوال المتابعي أشعث أسي لفتيس وحديثه من حديث عائشة وبه قال أخبرنا يحيى بن موسى وهو البلخي الملقب بخت قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب من الليرة أهي قد خشيت وحنك عبصدي على نفسي نفسدي إذا أنك عبصدي العانة زينو ومان إن أنكم ولا أجد من هلايو طولا أود من هلايو قعن فضوضو أن يعني وحما هيسو أتزوج به النساء وين كان كبور سدو فأختصي ما يسبو فانا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي وكجيستي حتى قال ثلاثا إلى أصدح جريري فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير يا أبا هريرة جف القلم قل كواء ققي بما أنت لاق وحاد لك كل ما يسو وحاد لك كل ما يسو قل كواء ققي فاختصي على ذلك سدا اسكب فان أذوب أو دعم اسكغتك يعني سكا استوح إلهي كو قري مرن ما قفي سيدنا مركا واحد لك كل ما يسا إلى أقل إنكو لقى للي يعني اختصاهان إيا وحانا أتسمين إيا وحبا يعني ملاه وحي كبت دليا وحي إلهي قدري مجران طيب مركا وحاكم وقضى مركا ما دام أرنت إلهي لو تفويضنا قدر كينا الله وحي وقرأينا أو قرأي إن أتسكت رافتوت كل رأى لأنه قد توحي إلهي مركز كل صوقان قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري أوزاعي حديث كان زهري كما مقلن وهذا حديث صحيح حديث كنوا صحيح قد رواه يونس عن الزهري مركا سبب كان دوحيت أوزاعي نونا كم مقلن عادينا يا مركا روايات كقاركودو طبراني ووريييو عن الأوزاعي عن يونس عن الزهري riwaayaadka iyo yani awzaaci yani isaga iyo zuhri waa loo dhexeeyey, taasaa marka waxay daliil u tahay in uunan ka maqlin, laakiin xadiidku waa thaabit. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي هو أبو الحسن المقدسي صدوق قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري أي اللي لقبه جروقة صدوق ربما أخطأ قال حدثنا حسين بن نافع المازني هو أبو نصر البصري الوراق لا بأس به روى له النسائي قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قالت إني أريد أن أسألك عن التبتل عن ربين أن تبتلك وحكا ويديه فما ترين فيهم عاد واركتاه قالت وحيتر فلا تفعل هسمين أما سمعت الله عز وجل يقول ميادا مقلن إلهي إنو دهيه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الرسول شهداء يقول حاسس إلمال هايين هل وقد إذا سلاس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم mid wuxuu yiri hilib ma cunaayo, midna haween ma guursanayo. waqaala bacduhum waxay dhaheen laa anaamu calaa firaashin gogol ku seexan maayo salaadan u taagnaana. waqaala bacduhum asuumu falaa ufdir qaarkood waxay dhaheen waa soomayaa ma afuraayo. fabalaga dalika rasuul allahi sal alla salam kaasaa nebiga gaaray. faxamida allaha ilaahay buu mahadiye u atnaa calayhi uma qaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yaquuluuna kadaa wakadaa sidaa ay sidaa dhahayaan laakinii usallii wa anaam anigu waan tukadaa waa seexdaa waasuumu wa ufdir waan soomaa waa afuraa waatazawaju nisaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadayda ka leexdo ama noco qofkii sunnadayda noco falaysa minii aniga gama mid ah. قال باب معونة الله عز وجل كالمضى لأن كحا أو كالمين أي مثل كبورسنا كبورسدو الذي يريد العفاف أي الربا إنو دورسدو أنا قف بورسدي أو قور كان دورسي كربو كالمضى أو الله كالمين أي عدين تير. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة سدح حق على الله إلهي كركيس وحا حق هو واجب أو إسا ساري عونهم كالمذوذة المكاتب متك لكتابيي الذي يريد الأداء أو الربا إنو قتو انت صدادك أنت حرات وشقينا إلهي مرك قفك حر نمذي سسي أو وهلو أو كالمين يا والناكح متك قرسده الذي يريد العفاف أو دورس الربا والمجاهد متك جهاد في سبيل الله كجهاد حديث كان كتاب الجهاد نواكس ومرني خلاف أيانا كجري وحال يسكو خلاف سنة وقف جيسة يا رفع جيسة خلافها كجري دار قدن علل وكشاقي رفع أيونا رجحي دار قدن مركز سن صومرني. طيب أنا خلاف كاسا كجري حديث كان بعض أهل العلم خلاف كي يكون ضعيفيان لكن ظاهر كسند كيسوى وصحيح ظاهر كيس. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.